طيب الجانب هذا مثلا يقولون بان ايضا في هذا الباب لا يجوز للمسلم ايضا ان يدرس انه معلما في مدرسه مثلا في اختلاف في معلمين ومعلمه طبعا طبعا لا يجوز لا ان يتعلم ولا ان يعلم لانه اولا من القواعد الفقهيه هو قولهم دفع المفسدة قبل جلب المصلحة. فالمسلم ما بيورط حاله بيرمي نفسه في مفسدة مشان يحصل ايش؟ مصلحة. وهذا قد يحصل هذه المصلحة. لأنه ممكن يدرس وما يحصل لأنه يكون عقله ودماغه ما يتناسب مع نوعية الدراسة. وهذا يقع كثيرا. فبعض الطلبة يضيعون سنين ثم لا ينجحون، ولذلك تجدهم يسافرون لبلاد أخرى عشان يدرسوا دراسة أخرى. هذا شيء. وشيء آخر، هم يتكلمون بالمنطق الغربي الذي لا يحرم ولا يحلل. المنطق الغربي يقول الغاية تبرر الوسيلة، أو إذا يبررون هذه الوسائل المخالفة للشريعة لتحصيل الغاية التي هم يتصورونها، وهذا في الإسلام لا يجوز. لذلك الشبهة لا قيمة لها، لا شرعا ولا عقلا. أما شرعا لأن الشرع يقول دفع المفسدة قبل جلب المصلحة، ولأن الشرع يحارب القاعدة الأوروبية الغاية تبرر الوسيلة. أما عقلا فكما ذكرنا لا يجب ولا يمكن واقعيا أن كل أفراد الشعب يدرسوا بالجامعة، لابد أن الناس يدرسوا بها أولا. هذا هو. طيب وإذا كان مثلا هذا المدرس ولكن يعني يعتزل مثلا يقوم بدرسه ويخرج من المدرسة شوف ما يدرس يدرس على الحليط ولا لا؟ لا يعني هو في المؤسسة كثيرة أساتذة يعني هو يدخل المؤسسة يمتلك في قسمه بعدين يخرج ينتهي ساعته ويخرج من المؤسسة. لا تعني المؤسسة، لا تعني الجامعة، لا المدرسة أو الثانوية. المدرسة الحصة التي يقيها، قلت لك يقيها على خليط ولا إيه؟ مثلا في قسم في بنات وبنات. يقول مثلا أنا بقول أنا مثلا فهمت كثير المشكلة هي إيش الفرق؟ يعني تصور أنه يقام بس في الباحة والساحة في نفس الدرس أيضا لا يجوز الباحة. شو الحل؟ شو إيه؟ إذا كل المدارس مختلطة والجامعات الحل اعتزل تلك الفرقة كلها. أظن أنك أنت تعتقد معنا انه هالموظفين والموظفات في بعض الدوائر ما في شك انه بيترتب وراءها مشاكل. ليش؟ بسبب الاختلاط. هذا الاختلاط انت الحمد لله كما قلت ما واقع عندك، لكن مقدمات الاختلاط من الغمز ونحو ذلك موجود كما يعني انت ذكرت. فهذا نعم عفوا يعني هي قضية انه الغمز والهاي تعتقد انه هاي يمكن انا ما شاهدتها في محلي. بس انت انت جاوبتني جاوبتني بالموافقة. هلا يعني هلا في شيء ممكن تجاوب على الإمكانية. على الإمكانية أفضل. بما إني أنا ملازم يعني أحيانا أبو أحمد أو أحد بيبعث لي إنه لغرض ضروري سددني لهذا الأمر، احيانا انا اؤخر الشيء لما يروح البنات او انه ما يكون في مجال للشيء. هذا مش ممكن. انت بيقول لك ابو ايش؟ ابو رائد. ابو رائد نعم. اهلا مرحبا. هذا مش ممكن قدر المستطاع. انت كم شاب عندك؟ الان ثلاثة. طيب وكم بنت؟ اربعة. طيب فانت ما لا غير انسين. نعم. وما لا غير عقل واحد. نعم. فما بامكانك التراخي بالشباب الثلاثة والبنات الاربعة. صحيح. لذلك هذا امر غير عملي. مظبوط. اه. نعم. لذلك خليك انت على موافقتك الاولى معي. نعم. بلاش ما تحاول يعني. لا لا لا. طيب. نرجع للموظفين الموظفات. فأنت عارف المشاكل اللي تقع هناك. أكيد. صحيح المشاكل اللي تقع هناك ما تقع عندك. لأنه ما في الاختلاط البدني. لكن شيء مما يقع عادة هناك يقع عندك. أنا لما كنت في دمشق اتصلت موظفة معي هاتفيا. وسألتني عن المشكلة اللي وقعت هي فيها. شو هاي سيارة؟ عملت. شو المشكلة؟ قالت أنا موظفة وبنسي شو هي الدائرة وفي إلى زميل. وأنا بستنكر أنه المرأة تقول أنه لها زميل مع أنه اليوم هذا الشيء يعني مثل إذا قالت أخي أو شقيقي قل ما يمكن أن يقال. ما في شعور أنه المرأة هذه المصونة المحترمة المخدرة هذه اللي ما عاد نشوف ما عاد نسمع عنها إطلاقا بتقول بكل إيش لا مبالاة إلي زميل. يوم من الأيام عم نتكلم مع بعضنا وش يعني شو بيقولوا استردنا في الحديث. استرسلنا في الحديث. ايه تزوجي نفسك كذا الى اخره. عملنا ايش زواج بس ايش حمزه النقطة. ايه نعم عم نزح. قلت لها الحديث بيقول ثلاث جدهن جد وأجلهن أجل النكاح والطلاق والعتاق. وأجلهن جد شيخنا. وأجلهن جد ايش قلت انا؟ أجلهن أجل. سبحان الله. الشاهد فأنا نصحت هذه البنت أنه أولا وجودك في المكان خطأ ومن دلائل الخطأ هالقصة اللي أنت وقعت فيها. أنت لو سألت غيري السؤال هذا كان بيفرض عليك أنك أنت صرت زوجة الزميل المزعوم رغم أنفك لهذا الحديث. لكن نحن نرى أنه الطلاق الجدي يعني ما هو هزل يشترط النكاح يشترط له شروط وهو الإذن الولي. لكن بعض العلماء بيقولوا إذا كانت الفتاة بالغة سن الرشد هي بتزوج نفسها بنفسها. لكن نحن بنقلي لو وجد الولي في نفس المجلس وكل تمثيلية وهزل كنت بتصير الزوجة رغم أنفك. لكن لما ما وجد الولي والحمد لله صارت القضية يتلغوا. لكن أولا أنت خلاصة الكلام ما بيجوز تكوني موظفة في ذلك المكان. ثانيا ما بيجوز تفتحي مجال للشباب انه يتحدثوا معك

إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء خرج النساء من البيوت واختلطن بالرجال في كل مجمع عام وخاص جاء في بعض الآثار أنه لما خرج النساء كثرت الفاحشة وكثر البغايا فمات في يوم واحد وبعض يقولون 70,000 ماتوا بالطاعون والله أعلم لكن المقصود أنا أنصح بناتنا في كل أقطار الإسلام أن يغادرن الأعمال المختلطة وأن يكتفين بالأعمال المفصولة عن الرجال كالتعليم نعم فإن خروجهن يخالف الكتاب والسنة أما الكتاب فلأن الله دعا أمهاتكن أو أمر أمهاتكن عائشة ورفيقاتها وكذلك أخواتها خواتهن من الصحابيات والخيرات وجميع نساء المؤمنين إلى قيام الساعة بالقرار في البيوت قال تعالى وقرن في بيوتكن ولا تتبرجن تبرج الجاهلية الأولى فكيف بنساء متجملات يجلسن في مكاتب الاستقبال في المستشفيات وفي الأسواق وفي المؤسسات وقد أفتى علماؤنا جزاهم الله خيرا قبل أشهر بتحريم ذلك فكيف يا معاشر الرجال والنساء تقلدون غيركم من غير المسلمين من اليهود والنصارى وسائر المتحللين الممسوخين وتتركون فتاوى علماءكم فيا بنات المسلمات تعقلنا واستبصرنا وانظرنا واحفظنا أنفسكن بما أمركن الله سبحانه وتعالى نعم سألت مها سماحة الشيخ عن مسألة دمج الطلبة والطالبات الذكور والإناث في مراحل التعليم المباشر. والله هذا شيء غير مرغوب فيه وهذا أمر قد يؤول بالناس إلى استمرار الاختلاط في المراحل المقبلة أنا أخشى أن يكون تمهيد لأن يكون بعد سنين يسمح للمدارس الحكومية في التعليم في البدائي ثم المتوسط ثم الثانوي ثم نقع في الاختلاط المذموم الذي ينزع الحياء والأخلاق من النفوس فأنا أهيب بالتربية والتعليم أن يتقوا الله في أنفسهم وأن يتراجعوا عن السماح بخلط الجنسين ولو في المراحل الابتدائية ليتقوا الله في أنفسهم وليغلقوا وسائل الفساد وأسباب الوقوع في الشر نحن أمة متميزة بتعليمنا فلا ينبغي لنا أن نترك ما كنا ما كميزة لنا إلى أن نصبح مشاركين لغيرنا بلا خجل ولا حياء يجب على زوجة التعليم أن يتقوا الله في أنفسهم التربية والتعليم وأن يعيدوا النظر في هذا وأن لا يقروا الاختلاط بأي وسيلة نسأل الله أن يكفي بلادنا ذلك اللهم جزاكم الله خير سماحة الشيخ هل تنصحون الآباء أن نعلم بناتهم في هذه المدارس الذي يوجد فيها اختلاط مع العلم بأن الحجاب الإسلامي ليس مقدما في بلدنا أم ماذا عليهم نحو تعليم البنات جزاكم الله خيرا الذي ننصحهم به أن يتعاونوا ويوجدوا مدرسة تحضير القرآن تدرس فيها امرأة وأن أن يذهب بالبنت إلى هذه المدارس الجاهلية فهذا يعتبر خطأ كبيرا

ولا علم لي في الامتحان إن كان فأهل الاختلاط، ووالدي ينتظران تخرجي بفارغ الصبر، فلماذا تنصحونني؟ لا يجوز للشاب أن يدرس في الكليات المختلطة بالشباب والشابات فيقع في المأثم في بداية عمره المبكر، ينشأ في الحرام ويعيش في الحرام، فعليه أن يسلك ويطلب العلم في غير الكلية المختلطة. لا يجوز له أن يرضى على نفسه أن يقع في الحرام باسم طلب العلم وحجة التأهيل العلمي. نعم. هذا السائل يقول وهو من مصر: ما حكم الاختلاط بين الرجال والنساء في الشريعة الإسلامية؟ إيش؟ ما حكم الاختلاط بين الرجال والنساء في الشريعة الإسلامية؟ الاختلاط بين الرجال والنساء لا يحكم عليه بحكم عام، بل فيه اختلاط معروف ومألوف في الإسلام، كأن يحصل اختلاط بين رجال ونساء مع تستر النساء وتحجبهن الحجاب الشرعي كما يحصل في حرم الله، وكما يحصل في التجمعات العامة في صلاة العيد، وكما يحصل في الحج وأمثال ذلك. لا حرج هذا الاختلاط، لا حرج، مع أن النساء متسترات محتجبات، والرجال أمرهن الله عز وجل بغض الأبصار وكل المؤمنين يغضوا من أبصارهم. وهكذا الصلاة في المساجد قد يخرج الرجال والنساء، فالنساء في جوانب الشوارع والرجال في وسط الشوارع، وهذا يسمى اختلاط، ولكنه ليس اختلاطا محرما بل لا بد منه. وأما الاختلاط الممنوع المحرم هو الاختلاط الذي فيه أولا كشف المرأة عن بعض محاسنها، عن وجهها، عن يديها، عن صدرها وساقيها، وكذلك الخلوة في العمل الرجل والمرأة وما شاكل ذلك من الاختلاط الذي يفضي إلى محرم. فهذا هو المحرم والممنوع في شريعة الإسلام. هو التفصيل الذي ذكرته الآن، اختلاط جائز واختلاط محرم، فالذي يفضي إلى محرم فهو محرم، والذي لا ضرر منه ولا بد منه فهو مباح. نعم. بارك الله فيكم. يقول: عندنا في المغرب حافلات نقل فيها اختلاط بين الرجال والنساء، حيث يجلس الرجل بقرب المرأة في المقعد ويتزاحم الكل عند النزول منها، فهل ركوب هذه الحافلات جائز أم لا؟ إن وجد المسلم وبالأخص طالب العلم إن وجد وسيلة غير هذه الوسيلة فهو خير له، لأن الإنسان ضعيف عند النظر إلى النساء، وإن لم يجد